برأس من السماء وغير ذلك مما تقدم بيانه. ونقل في الأسئلة عن التقاء هذا الوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التعليم بين الأعصار المقبلين بغير دليل شرعي والذي لا يتوقف به الجزم بنبوته ولو ثبت انه ملك من الملائكه لاتبع اشكاله ما تقدمه الله تعالى. حكم المصنف رحمه الله تعالى جابه هذا بذكر كلام بعض المتاخرين الذين ذكروا انهم يجتمعون بالفضل عليه الصلاه والسلام، وهذا انما هو شيء شبه له من صح عن راوا رجلا صالحا اجتمعوا به توهموا انه الفضل، او يكون هذا شيئا القاه الشيطان ليشبه عليهم كما وقع في هذا، وقع هذا في كلام الامام احمد انه قال انما هو شيء القاه الشيطان الى الناس كما نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ثم ذكر ابن حجر ان الذي تميل اليه الناس من حيث الادله هو عدم استمرار حياته، واما ما ذكره من ادعاء انه قد يدعي ان هذه المرويات وان كانت اسانيدها واهيه فانه نفس مجموعها قوه قد تلتحق بسبب ذلك المتواتر المعنوي الذي مثل له بجد حاجه، فيجاب عنه ان هذا يسلم به لو كان لا يوجد المنازع من الادله له. اما وايات القران واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه فانه لا محاله لا يلتفت الى جمعها ويقال ان ذلك متواتر متواترا معنويا لانه مخالف للصحيح المستفيد في القران والسنه. وختم بان اقوى الادله على عدم بقائه وعدم مجيئه الى النبي صلى الله عليه وسلم وانفراده بالتعمير من بين الاعصار المتقدمه بغير دليل شرعي. ثم قال والذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته، يعني انه يرى ان الخضر نبي وهو القول الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم كما تقدم، وثبت انه ملك من الملائكه اتبع الاشكال، الا ان هذا القول قول غريب مهجور كما تقدم نقله من كلام النووي وابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا اخر التقرير على كتاب الزهد النظر لابي الفضل ابن حجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله ربنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الرابع والكتاب المقروء فيه هو كتاب الكرم والجود وسخاء النفوس للحافظ البرجلاني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو المحدث الثقة محمد بن الحسين ابن أبي شيخ البرجلاني البغدادي، يكنى بأبي الشيخ وقد تحذف منها أداة التعريف فيقال أبو شيخ، وقيل إن كنيته أبو جعفر. المقصد الثاني تاريخ مولده. لم أقف فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمته على أحد ذكر تاريخ مولده. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله سنة 38 و200، ولم أقف على ما يعين عمره. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تصديق عنواني ذكر ابن النديم في البرزق هذا الكتاب باسم الجود والكرم وحملت النسخة الخطية للكتاب تسميته باسم الكرم والجود وسخاء النفوس وهي نسخة جيدة متقنة بل أشبه أن هذا هو الاسم الذي سماه به مصنفه. المقصد الثاني بيان موضوعه يتجلى باسم الكتاب موضوعه وهو الكرم والجود وسخاء النفوس. المقصد الثالث توضيح منهجه جرى فيه رحمه الله على طريقة المحدثين المتقدمين فساق المرويات في هذا الباب من الأحاديث والآثار بأسانيدها ولم يتكلم على شيء منها رواية ولا دراية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولاولاد المسلمين. قال المعلق رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله. اخبرنا الشيخ الصالح ابو عبد الله محمد هذه الكتاب لا علاقة لها به. تبدأ من بعد الإسناد الأول حدثنا أبو الشيخ محمد بن حسين الغزلاني أن تقول قال المؤلف يبدأ من هنا قوله حدثني سعيد بن منصور وهكذا في كل سنة يستقبل لا تعيد مرة بعد مرة حدثنا محمد بن حسين لأن محمد بن حسين هو المصنف تقرأ ما بعد محمد بن حسين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثني سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني ابن عتبان عن البقاء بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا بعثت لنتمم صالح الاخلاق. استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الحديث الذي هو اصل عظيم في الحث على معاني الأخلاق ومكارمها وعامة من صنف في هذا الباب فإنهم يستفتحون كتبهم بهذا الحديث وهو حديث حسن قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق يشمل الدعوة إلى التوحيد وإلى ما هو دونه فإن اسم الأخلاق والخلق يقع على معنيين اثنين أحدهما معنى عام وهو الدين كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم قال مجاهد وغيره وإنك لعلى دين عظيم. والمعنى الثاني معنى خاص وهو ما يقع من المخلوق مع غيره من سلوك في المعاملة فإنه يسمى أيضا خلقا وأخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا وهذا وبعث لتتميم هذا وهذا. قال حدثنا ابو النعمان فقال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده قال سمعت مولى لآل انس بن مالك يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان نبي الله اشد حياء من جاريه عن راكب بجدريا وكان اذا كره امرا عذب ذلك في وجهه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في الصحيحين وفيه بيان طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في حيائه أشد حياء من جارية عذراء في خدرها لأن العادة الجارية أن الجارية البكر التي لم تتزوج بعد تكون في خديها محبوسة عن أنظار الناس يحملها على ذلك الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه أشد حياء من حال الجارية المنعوتة سابقا في خديها. وكان صلى الله عليه وسلم من طيب نفسه إذا كره أمرا عرف ذلك في وجهه، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم به، بل كما سيأتي في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كهره ولا زجره قط إذا أخطأ عليه بشيء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم ذلك في نفسه ويؤدبها بالكمال في هذا الباب، وهو عدم المبادرة إلى لوم الناس وتعنيفهم إذا فرطوا في شيء من الحقوق الواجبة عليه. وهذا معنى كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: العارف لا يعاتب ولا يطالب ولا يغالب. فمن جملة وصف كمل الخلق أنهم لا يعاتبون على التفريط فيما لهم من حق، وإنما يجمعون ذلك في أنفسهم، وربما رؤيت صورته على وجوههم كما كان يظهر ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا يسلمان محاضر عن حماد عن سلم الملوي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه احدا بوجهه بشيء يكرهه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه احدا في وجهه بشيء يكرهه. وهذا الحديث عند ابي داود والنسائي واسناده ضعيف. حدثني خالد بن يزيد القرطي قال: حدثنا جابر بن جعفر بن سليمان الطبري عن ابي حمام بن عمران الجوني عن يزيد بن بابل وسبعه، فدخلنا على عائشه رضي الله عنها فقلنا: يا ام المؤمنين، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: القران. ثم قالت: تقرؤون سوره المؤمنين؟ قلنا: نعم. قالت: قد افلح المؤمنون حتى بلغت الذين هم على صلاتهم يحافظون. قالت: كان كذا كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عائشة، قد أخرجه النسائي في سنن الكبرى وإسناده جيد. وقد روي هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فقوله رضي الله عنها كان خلقه القرآن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتثلا لما اشتمل عليه القرآن من أمر ونهي. فهذا معنى عموم كون خلقه صلى الله عليه وسلم فهذا معنى عموم كون خلقه صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء في القرآن الكريم. ثم خصت عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية بعض القرآن بذكر خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو صدر سورة المؤمنون، فإنه ذكر فيه جملة من أخلاق المؤمنين كان فيها خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خصتها دون غيرها لما جاء فيها من جمع صفات الكمال دون غيرها من الآية. حدثني يحيى بن ابي بكير قال: حدثنا موسى بن محمد الانصاري عن حارثه عن ابن ابي الرجال عن عروه عن عائشه قالت: سالناها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلى عن النساء؟ قالت: كان كرجل من رجالكم، كان كاحسن الناس خلقا واكرمهم كرما. روى المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشه هذا باسناد ضعيف، وقد اخرجه ايضا الخرائطي في مكارم الاخلاق وغيره. حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا زكريا بن ابي زايده عن ابي اسحاق عن ابن عبد الله الجلدي قال: قلت لعائشه: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهله؟ قالت: كان احسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفاحشا ولا سخاض بالاسواق ولا يزيد السيئات السيئه ولكن يعفو ويصفح. وهو المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر لعائشة في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وسيعيده المصنف بعد حديث وهو حديث صحيح قد أخرجه من الستة الترمذي في جامعه، وفيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه مع أهله، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا. وأصل الفحش هو بداءة القول وسوء الأخلاق، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعه ذلك، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجر إليه، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم صخابا في الأسواق، يعني رافعا لصوته في المخاصمة والمجادلة في الأسواق، وكان صلى الله عليه وسلم لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ومن تأمل هذا في سيرته رأى مواقع كثيرة عفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفح. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن عطاء تعالى عن عبد بن شعيب عن أبي جعفر بن عطاء قال حدثنا الحجاج بن عطاء الرواتي قال حدثنا الحجاج قال حدثنا الحجاج بن عطاء عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي ذوي أرحام أصلح وينفعون وأعفو ويظلمون ويحسن ويسرون أنه كافر قال لا إذا يترك ولكن اعفو عنهم واصفح وأحسن. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو جد عمرو بن شعيب الذي تنتهي اليه هذه السلسله. وهذا الحديث قد اخرجه احمد بن مسلم واسناده ضعيف. ومعنى قوله لا اذا يتركوا يعني تترك مطالبتهم بذنوبهم هذه التي فعلوها، فان الانسان اذا قابل من اساء اليه وظلم من ظلمه صارت المكافأة واقعة بينهما، فحينئذ لا يكون له حق يقتص منه. أما إذا ترك هذا الحق فحينئذ فإن مقابله لا يترك وإنما يقتص منه. فهذا معنى ما جاء في الحديث لا إذا يتركوا، يعني لا يؤخذون على فعلهم ولا يقتص منهم، ولكن إذا عفى عنهم وصفح وأحسن إليهم فإنهم حينئذ يسألون عن إساءتهم وظلمهم وقطعهم. حدثنا أبو عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجلالي يقول سألته أم المؤمنين عائشة عن الخلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا من الأسواق ولكن يعفو ويصفح. قد تقدم هذا الحديث وذكرنا أنه حديث صحيح عند الترمذي. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن مكحول عن شهر بن حوشب قال يزيد لا اعلم الا عن عبد الرحمن بن عن معاذ بن جبل قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني احب الحمد كائنا ولا اخاف على نفسي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يمنعك ان تحب ان تعيش حميدا متفقيدا وانما بعثت على محاسن الاخلاق. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن معاذ بن جبل اسناده ضعيف وقد اخرجه البزار في مسنده. ومعنى قوله في هذا الحديث اني احب الحمد يعني يحب امتثال الاخلاق الحميده، والمرء اذا امتثل الاخلاق الحميده وقعت محبته في قلوب الناس، فكان يخاف على نفسه ان تقع له هذه المحبه في قلوب الناس بسبب اخلاق حميده، فيقع حينئذ في العجب والتسميع ومحبه المدح والثناء. فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فارشده الى ما تقدم. حدثنا قويس بن عقبه قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقط فقال لا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث جابر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، فهو حديث صحيح فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن صلى الله عليه وسلم يسأل شيئا أبدا فيقول لا، بل كان يطيب قلب سائله ولو كان امرأة أو صبيا. وقد قال بعض الشعراء يمدح ممدوحا له يقول: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الوصف وأولى. حدثنا يزيد بن عمر قال حدثنا الحجاج بن قاطع عن سليمان بن سمعين عن طلحة بن عبيد الله بن كريس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره استفسافها. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن طلحة ابن عبيد الله أحد التابعين. هذا الحديث حديث مرسل ضعيف، وسبق أن ذكرنا أن المرسل للحديث هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف عند أهل الحديث كافة، وضبطنا ذلك ببيت سهل ميسور وهو قولنا: ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه، يعني فلتدفعه عن الصحة والقبول. وقد روي هذا الحديث من حديث سهل بن سعد أيضا، إلا أن الرواية غلط. والصواب في هذا الحديث أنه لا يعرف إلا مرسلا، فهو حينئذ حديث ضعيف. غير أن ما تضمنه من محبة الرب سبحانه وتعالى لمعالي الأخلاق وكراهته لسفسافها هذا أمر حق دلت عليه أصول الشريعة. والمقصود بمعالي الأخلاق الأخلاق الشريفة، وسفسافها الأخلاق الحقيرة الدنية. وأما ما جاء في صدر هذا الحديث من وصف الله عز وجل بأنه جواد، فجميع الأحاديث التي وردت في وصف الله عز وجل وتسميته بالجواد أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا الحسن بن بشر بن سلم قال حدثنا معاذ بن عمر بن عمران عن خالد بن يسع مهاجر بن اسماعيل قال اشهد ان حدثني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب يحب الطيب، ان طيب يحب نظافه كريم، يحب الكرم جواب، يحب الجود، فلا تضيق افنيتكم ولا تشبهوا اليهود تجمع الأكباء في دونهم. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أيضا الترمذي وغيره، وهو حديث ضعيف، وجمل منه قد ثبتت كصدر هذا الحديث: إن الله طيب، قد جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما جملة لطيف يحب النظافة فهذه لا يثبت بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وصف الله عز وجل بالكريم فهذه ثابتة بالقرآن والسنة، وأما وصفه بالجواد فكما تقدم أنه لا يصح. وفي آخر هذا الحديث قولوا: فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود تجمع الأكباء في دونهم، يعني تجمع النفايات والكناسة والقاذورات في دونهم ولا تخرجها وتدفعها عنها. ومن هنا ذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى إلى كراهة جمع الكناسة في الدور، وأنها يجب ألا وأنه ينبغي ألا تبقى فيها بل تنفع عنها، فيضعها الإنسان بقدر ما يريد أن يحولها، وأما إبقاؤها مدة طويلة فهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من محبة التطهر والتنظف. ولذلك فإن مما ينبه إليه التحذير من وضع صناديق النفايات في المساجد، فإن هذا ليس من خلق المسلمين، وإنما سرى إلى الناس بآخر كما بيناه غير مرة. والحقيق أن تكون عليه المساجد أن تكون طيبة وطيبة نظيفة، لا تجمع فيها النفايات والأكباب بل تدفع عنها وترفع منها، وهذا كمال توقير بيوت الله سبحانه وتعالى وتعظيمها. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن القاسم بن ابي بسيط عن عطاء الكيخاراني عن ابن الدرداء عن ابن الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقع في الميزان افضل من خلق حسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بسنده هنا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث صحيح قد رواه أبو داود والترمذي من أصحاب الكتب الستة، وفيه بيان ثقل حسن الخلق في الميزان وأنه ثقيل في الميزان لكمال فضله، وإذا كان ذو فضل فإنه يكون ذو ثقل في الميزان. حدثنا الحسن بن بشير بن سلم قال حدثنا الحسن بن مالك عن قتادة عن زوارة أوفى عن سعد بن هشام قال قلت لعائشة رضي الله عنها أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وما تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. تقدم ذكر هذا الحديث وأن هذا الحديث في صحيح مسلم، وإن كان إسناد المصنف ضعيفا لكن مسلما قد رواه، وهو حديث صحيح، وتقدم معناه وبينا أن الخلق يطلق تارة على الدين ويطلق تارة على معنى أخص، وهو ما يقع بين العبد وبين غيره من المعاملات والسلوك. حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا عبد الله بن عمر المدني عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يبلغ بحسنه خلقه اذا رجل الصائم القائم في سبيل الله. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن ابن عمر في فضل الخلق، فضل حسن الخلق، وإسناد المصنف ضعيف جدا، لكن هذا الحديث قد جاء من رواية أبي هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ضعاف يشد بعضها بعضا، فالأشبه أن متن هذا الحديث وهو إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم بسبيل الله أن متنه متن حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع شواهده. حدثنا ابو عباده قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي شيء افضل؟ قال حسن الخلق مرتين او ثلاثه. هذا حديث مرسل، وقد تقدم ان المرسل ضعيف، وفيما صح من الاحاديث بفضل حسن الخلق غنيه عن مثله. حدثنا محمد بن حرب المكي قال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان نفرا ارادوا سفرا فاتوا عائشه رضي الله عنها فقالوا يا ام المؤمنين من يؤمنا؟ قالت قرات من كتاب الله جل وعلا. قالوا كلنا في القراءه سواء. قالت اعلمكم بالسنه؟ قالوا كلنا في السنه سواء. قالوا قالت فاقدمهم هجره؟ قالوا كلنا في الهجره سواء. قالت فاحسنكم خلقا. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عائشة في آخره ذكر التفضيل بحسن الخلق بعد الهجرة عند استواء صفات القارئين لكتاب الله عز وجل إذا ازدحموا على الإيمان. وهذا الحديث حديث ضعيف، فإن سعيد بن أبي هلال لم يدرك عائشة، والمحفوظ في الصحيح من حديث أبي سعيد البدري بعد التفضيل بالهجرة أن ينظر إلى الأقدم إسلاما، ولم يذكر فيه النظر إلى الأحسن أخلاقا. حدثنا سريج قال حدثنا حسين بن شيخ عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي مصعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الحوائج إلى كسال الرجول. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن أبي مصعب عن أبي مصعب أحد المجاهيل. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن أبي مصعب أحد المجاهيل، وإسناده ضعيف، وقد روي في هذا المعنى أحاديث عدة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المناوي في فيض القدير أن الأمر بذلك على إرادة التفاؤل بحسن صورته واسمه، وهذا الذي ذكره المناوي في النفس منه شيء، وإنما والله أعلم هذا مبني على أصل من أصول الفراسة، وهي أحد العلوم التي كانت تعرفها العرب في الجاهلية، وهو أن حسن الصورة الظاهرة دال على حسن الصورة الباطنة في الغالب الأعم، فهذا وجه الإرشاد إلى طلب الحوائج عندهم لو صح الحديث لا على إرادة التفاوت كما ذكر المناوي رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا عبد الجليل بن عطيه قال حدثني شهر بن حوشب بن حوشب بن حوشب عن ابي الدرداء قالت قال قام ابو الدرداء يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم حسنت خلقي فحسن قلبي حتى اصبح. قالت ام الدرداء فقلت يا ابا الدرداء ما كان دعاؤك الليله الا بحسن قلب. فقال يا ابن الدرداء ان العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنه وانه ليسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. هذا اثر حسن عن ابي الدرداء رضي الله عنه فيه بيان اثر حسن الخلق وانه لا يزال بالعبد حتى يدخله الجنه وان سوء الخلق لا يزال بالعبد حتى يدخله النار وهذا معنى صحيح. ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والكذب فذكر ان الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يدخله الصدق الجنه لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يدخله الكذب النار والصدق من محاسن الاخلاق والكذب من قبائحها. حدثنا عن ابي موسى قال حدثنا جعفر بن قران عن عمران المصري عن انس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما امرني بشيء قط فتواليت به او ضيعته فلا مني به فالا مني احد من اهله قال دعوه فلو قلت رايكم هلكا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث انس هذا وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين وفيه بيان طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم احتماله حتى انه لا يقابل خادمه انس رضي الله لا يقابل خادمه انس رضي الله عنه بشيء توالى فيه او ضيعه بلوم ولا تعنيف ولا كهر بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ان راى احدا دامه من اهل بيته قال دعوه فلو قدر ان يكون لكان على وجه الاعتذار له. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن حارث عن ابي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب الفحش ولا التبحش. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عبد الله بن عمرو قد اخرجه احمد في مسنده وهو حديث صحيح وفيه ان الله سبحانه وتعالى لا يحب الفحش والتفحش والفحش كما تقدم هو بذاءة القوم وسوءه والتفحش هو تكلف ذلك فان هذا البناء تفعل موضوع على معنى طلب الشيء كما يقال تعلم وتحلم وتكلم يعني على إرادة طلب حصول العلم وعلى إرادة طلب حصول الحلم وعلى إرادة طلب حصول الكلام كما قال الكوهجي في نظمه رابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وجيت مختفي. فمثل هذا البناء التفعل يدل به في لسان العرب على طلب الشيء لحصوله فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا فاحشا في نفسه ولا طالبا لذلك عند ورود شيء ينزعه اليه. حدثنا عبيد الله بن محمد عن حمام بن سلمة عن هشام بن عمر تعالى به بقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف قال خذ ما عفا من محاسن اخلاق الناس. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا اثرا عن عروه بن الزبير في تفسير قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وفسر العرف بانه اخذ ما عفا وفسر الايه بانها خذ ما عفا من محاسن اخلاق الناس فالمقصود بالعرف المعروف المتعارف على مدحه بين الناس واصل هذا الاثر المحفوظ انما هو عن والده عبد الله بن الزبير كما اخرجه البخاري فالاشبه انه عن ابي عن انه من كلام عبد الله انه من كلام الزبير بن العوام رضي الله عنه لان هشام بن عروه هو هشام بن عروه ابن الزبير والحديث هناك عنه حدثنا ابو عباده قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا هود عليه السلام ابني سليمان عليه السلام يا ابني ابني سليمان عليه السلام يا بني اي شيء افضل؟ قال عفو الله عن العباد وعفو العباد بعضهم عن بعض. الاثر السابق المحفوظ انه عن عبد الله بن الزبير فهو الذي في صحيح البخاري لانه من روايه سالم بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ثم اتبعه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث وهو حديث من مرسل لان الحسن البصري من اعيان التابعين ومراسيل الحديث ومراسيل الحسن ضعيفه كعامه المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسين بن عمر قال حدثنا ابو معشر عن سليم بن ولاده وكان قديما ادرك اسامه ومروان قال مر مروان في اسامه وهو يصلي فحكى فقال اسامه يا مروان اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يحب كل فاحش متفحش. روى المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي اخرجه احمد واسناده ضعيف فابو معشر اسمه نجيح بن عبد الله السندي احد الضعفاء. ويغني عنه الحديث الذي تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش. حدثنا رحمه بن عباده قال حدثنا عمرو بن هشام عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحياء من الايمان ومن الايمان في الجنه وان البلاء من الجفاء والجفاء في النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بسنده هذا الحديث المروي عن الحسن وقد عرفت سابقا ان الحسن هو الحسن البصري احد التابعين وحديث التابعي المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل والمرسل ضعيف الا انه قد روي هذا الحديث من عده طرق عن جماعه من الصحابه فالمتن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه وان البلاء من الجفاء يعني ان سوء القول من الجفاء والجفاء في النار يعني يتوعد صاحبه بالنار. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا خادم رباح ابو الفضل قال حدثنا ابو السواد العدوي عن جمعه بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خلق كله. هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين فيه بيان فضل خلق الحياء. حدثنا ابو عباد قال حدثنا ابو نعامه العدوي قال سمعت ابا السواد العدوي يذكر عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير فقال ابو شيخ مكعب بن مضاعف ومنه الله فقال من هذا يا ابا قتاده فقال هذا ابو شيخ مكعب بن مضاعف فقال اسمعني احدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ويقول منه ضعف ومنه الله والله لا احدثكم بحديث اليوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عمران المتقدم برواية أطول وهي رواية الصحيح وقوله فيه يعني بشار بن كعب منه ضعف ومنه وقار أنكره عليه عمران رضي الله عنه فأخبر أن الحياء كله خير ثم اعتذر من اعتذر لبشير بأنه رجل ليس به بأس يعني ليس مبطلا وإنما قال هذه المقالة ولم يرد بذلك مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا ريب. وقد ذهب بعض شراح الحديث كالقرطبي إلى أن قول بشير حق وأن الحياء منه ضعف ومنه وقار ولكن عمران كره ذكره له لما أورد الحديث الذي أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكروه فيه نظر بل الصحيح أن الحياء نوعان أحدهما الحياء الشرعي يعني الذي يحمل عليه أمر الشريعة فهذا ولا ريب وقار كله وليس فيه ضعف وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الحياء كله خير. ولهذا أنكر عمران بن حسين مقالة بشير لما باشره بها. أما النوع الثاني وهو الحياء الجبلي فهذا هو الذي يكون منه شيء فيه ضعف ومنه شيء يكون وقارا. حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عثمان بن جبير الطائي امر حديث الى الكعبي قال لم يكن الحياء في رجل يرقو فلطم عنه النار. لم يكن الحياء في رجل يرقو فلطم عنه النار. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده هذا الاثر الى كعب، واذا اطلق كعب في ما يسند من الاثار المراد به كعب الاحبار احد التابعين الذين كانوا يعرفون الكتاب الاول وقد اسلم في عهد عمر وحسن اسلامه. وفيه بيان ان الحياء مما يمنع صاحبه النار، لان الحياء من اخلاق المؤمنين والمؤمنون مآلهم الى الجنه، الا ان اسناد هذا الاثر فيه ضعف عنه. حدثنا الفضل بن كيل قال حدثنا حسن بن صالح عن بعض اصحابه قال قال سعد بن جبير رايته هل يصنع شيئا مما انكره فقيل له الا نهيته قال استحييت منه. واسناد هذا الاثر ضعيف لجهاله بعض الاصحاب الذين لم يذكر اسمهم. حدثني خالد بن يزيد البغني عن ابن شهاب الحناط عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن عطاء قال ان الله كريم يحب الحي يستتر ويحب اذا تعرض عما يستتر. وهذا الاسناد كسابق، والمحفوظ في هذا الباب ما اخرجه ابو داود والنسائي من حديث يعلى بن اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حي ستير يحب الحياء ويحب الستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. وقوله صلى الله عليه وسلم ستير فيها ضبطان اثنان، احدهما على هذه الايه ستير بكسر المهمله والثاني بفتحها ستير مع التخفيف. حدثنا عبد بن عمرو العقدي العقدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري عن المغيرة بن زياد عن عبادة بن سيد أن أبا موسى الأشعري رأى قوما قد خرجوا من الفرات امرأة فقال لأن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أفعل هذا فقال مثل هذا. وإسناده ضعيف للقطاع. حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابو محمد السلمي عن ابي عثمان النهدي قال قال سلمان الفارسي ان الله حي كريم يستحي ان يرفع العبد اليه يديه فيردهما الصفرا او قال خائبتين. هذا الحديث عن سلمان قد اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه واختلف في رفعه ووقفه، والاشبه ان المحفوظ وقفه على سلمان، إلا أن مثله كما تقدم يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما، فإنه لا يقال من قبل الرأي، لكنه لا يعزى إلى النبي صراحة فيقال عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعزى إلى قول سلمان ويقال إن له حكم الرفع لأنه ليس من قبيل ما يقال بالرأي. قد تقدم بيان هذا المعنى فيما سلف. حدثنا ابو اسحاق الضرير قال حدثنا ابو عبيده الناجي قال سمعت الحسن يقول الحياء والكفر خصلتان من خصال الخير لم تكونا في عبد الا رفعه الله بهما. اما هذا الاثر بعينه فاسناده ضعيف جدا، واما ما اشتمل عليه من المعنى فحق لا ريب فيه. حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا عفان عن الحسن قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعاد بن منذر الاشد اشد عبد القيس ان فيك خصلتين يحبهما الله. قال يا رسول الله ما هما؟ قال الحلم والحياء. قال اشد يا رسول الله اشيء استردت بالاسلام او شيء جبلت عليه؟ قال لا بل جبلت قال لا بل شيء جبلت عليه بل شيء جبلت عليه. فقال الاشد الحمد لله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بإسناده حديثا مرسلا عن الحسن، ويغني عنه ما ثبت بالصحيح، فإن هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن الخصلتين في حديث الصحيح هما الحلم والأناة وليس الحلم والحياء. وذكرنا فيما سلف أن الأناة وقار وسكون عام، وأما الحلم فهو وقار وسكون في مقابلة ما يثير العبد، فحصل الفرق بينهما أن الأناة سكون مطلق، وأما الحلم فإنه سكون عند ورود المقابل المثير. حدثني عن ابن عبد الله بن جعفر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمر بن عياش مندوب كان قد رضي منه شدة وهذا، فقال يا هذا لا تغني بشتمنا ودع بسوء موضعا، فإنا لا نكذب من عصى الله جل وعز بنا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هذا أثر صحيح عن عمر بن ذر الكوفي أحد كبار التابعين رحمه الله تعالى أو أتباع التابعين رحمه الله تعالى، إذا أوصى هذا بقوله لا تغلق في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإذا خاصم الإنسان غيره فلا يغلق في شتمه وليدع للصلح محلا، ثم قال فإننا لا نكافئ من عصى الله عز وجل فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، وهذا هو الواجب على العبد. فإذا ظلم أحد فإذا ظلمك أحد بمعصية الله عز وجل فيه فلا تقابله بمعصية الله عز وجل فيه، بل أطع الله عز وجل فيه من الكف عنه وعدم مبادرته السباب والشتام. حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا منذر بن عمرو المنذر بن علي عن عبد الله بن مروان عن ابن ابي مؤمن الارض من ال عمر نزع عاصم بن عمر في ارض كانت بينهما، فقال الرجل لقد هممت بكذا وكذا، فقال وعاصم كان حكما اي اخيب بلغ بك الامر هذا، اذهب فديتك استحيا الرجل فرجعت اليه نفسه. واسناد هذا الاثر ضعيف لضعف مندل بن علي العنزي أهل الضعفاء، وتضبط الميم في أوله بالضمة والكسرة والفتحة. حدثنا أبو عبادة قال حدثنا السعيد بن هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال قال فلان وسلم رجلا ما رأيت من الناس رجلا لا يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر، وكان بينه وبين رجل يوما شيئا شيئا، فقام وهو يقول قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى، قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صوة فيما بقى اخر الدهر. واسناده ضعيف لجهالة من لم يسمى فيه. حدثنا يزيد بن عمر عن مسعودي عن ربيعة الأنصاري قال قال عمر رضي الله عنه لا تصح بالفاجر فيعلمك من وجوده ولا تكن حدثنا يزيد بن عمر عن مسعودي عن ربيعة الأنصاري قال عمر رضي الله عنه لا تصح بالفاجر فيعلمك من وجوده ولا تقدر على سرك واستشهد بأمورك الذي يخشون الله عز وجل. هذا أثر ضعيف عن عمر رضي الله عنه، إلا أن معناه صحيح، فلا ينبغي للعبد أن يصحب الفاجر لئلا يجره إلى الفجور ولا يطلعه على سره، وليستشر في أموره الذين يخشون الله لأنهم أقرب إلى الإصابة والسداد. حدثنا معاوية بن عمرو عن سالم ثم أقبل على الصحابة فقال إن الله يعزاهم في المصيبة وعلى الله يكرمها بعد وقال من ودعائكم الى الله فانيبوا ولخير الله فانيبوا وبنظره اليكم من بلاد حضورتنا فانما المصاب من لم يجد ثوابا. ثم ذهب الرجل فقال ابو بكر عليه الرجل فنظره يمينا وشمالا فلم يره احدا. فقال ابو بكر رضي الله عنه لان هذا الخبر ليس من المصاب من لم يجد ثوابا. هذا أولى من لم يجد الدواء. نعم. يحس انحيازا يعني. مصاب من فاته الدواء. فإنما المصاب من لم يحس الدواء. ثم ذهب الرجل فقال أبو بكر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وسلم فقال أبو بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه لأن هذا الخبر أفضل من أجل يعزنا عليه صلى الله عليه وسلم. وعبد فقام القادم عن قلبه وقد قد وقضى عنه كلا وقام فيها ومع كلام وقال فقال لأعداد عن أنس رضي الله عنه قال ابن شهاب في كتاب جنائز الله حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد بن عبد الصبار قال حدثنا ابن وحي عن حدثه وعن ذكر المصلي رحمه الله تعالى فيما سلف عدة أحبان رويت في حياة الخضر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في تعزية أصحابه وآل بيته به بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ولا يصح من هذه الأخبار خبر واحد، بل كما تقدم عن أبي الخطاب بن جرية بأن الأحاديث المروية في تعزية الخضر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها أحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد وقوعها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن شهاب في كتاب الجنائز إذا حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد بن عمرو بن الصبر قال حدثنا مرة أن حدث عن مسلم بن عبد الله عن محمد بن أبي طالب فإنما عمر بن الخطاب صلى على كما بين الناس إذ هاتوا من أهل بن أبي طالب دخل على سبيل الصلاة يرحمك الله قد رضى وحتى لا يتصل بالكفر وقال إن تعذبوا فقد أصابكم أنظر إلى وإن الرسول من رحمة ونظر عنه وأصحابه إلى الرجل فلما دون النبي سوى الرجل عليه من دوار الأرض ثم قال صوبا لك يا صاحب القبر إن صوبا عليك أو جاريا أو قاسما أو كاسما أو دقيا. فقال عمر رضي الله عنه من هذا الرجل فاسأله عن صلاته وعن كلامه فتولى عنه فإذا أتته قال من ذراع. فقال عمر رضي الله عنه هذا والله القبر الذي حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير يذكرون قطاعا بينه من كفره ومضى خالد وقال ابن الدنيا حدثنا ابي قال حدثنا علي بن شقيق قال حدثنا ابن مبارك قال كان عمر ابي محمد بن كفر قال بينما وليتي يبيت شيئا ونحن قطاع عليه شيء فقال بك ولا تحدث بعد هذا الفقار ولا تحدث قال اقبل هذا ما يعني قال هذا ما يعني ثم قال قال آخر الصدق على ما يقولك على الكلم ما يكره وتكلم مريما قطع عنه تلسك واتهم بالله بما يمكنك به غيره. قالت في هذا الكلام فقال ان يبدا شيء يقدر شيء يكن ثم لم يره مكان يرون انه قبل. قالت ان كان هذا اصل الحديث كان هذا اصل الحديث يعني حديث متقدم عن عمر رضي الله. قال ابن الجوزي كان هذا اصل الحديث وقد رواه ابو عمر بن سلمان في تواريخه عن ابن سلمان الى صناعه السمع. وقد رواه ابو عمر بن سلمان في تواريخه عن ابي طالب عن ابن عبد الله بن عبد الله قال كان اصنع من قاعد الله وقد قام سمعته في كبير ولا تتلفظ الايمان انما قبل رجل فقال سقينا ولا تحديث لنا بما يقول ويذكر بما يكره ولا تحديث لنا بحديث غيره. فقال ابن عمر رضي الله عنه ان كما يعرف كله اكتب هذه الكلمات فتبعه فقال ما يكون ما يقال شيء منكم ثم فقد ارتضى عنه اخبر ابن عمر فقال ابن عمر رضي الله عنه لا تلقط القاء المنذوري على ابن عاصم وعي سيد له ولعله اراد ان يقول عمر بن محمد بن منهل فقال ابن عمر قال وقد روى احمد بن محمد بن مصعب احد مطاعم عن جماعه المجاهدين على طائفه انها قاسم عن ابن عمر رضي الله عنهما قلت وجدت له طريقا جيدا ويرى على احمد بن عمر رضي الله عنه قال لي غيري ثلاث نبوه اخبرنا عن ابو زكريا بن ابي اسحاق قال حدثنا احمد بن سليمان الرقي قال حدثنا حسن بن مخاطم قال حدثنا عبد الله بن بكري وعن سعيد بن حدثنا حدثت ابو قراء بصاحب أن رجلين كانا يتبايعان عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكان أحدهما يذكر الحديث بين بالنسبه كلمه حاسه ولا ينقص بالنسبه كلمه تهلك بعض من معاني. قال ان هذا مما يعنيه قال ثلاث مرات وكان يشعر بان هذا المصري بعد ما قال اعلم ان الذي لا ينقص بوصف الصحيح للوقوف على كل حي يندى ولا يحمل قول فضل على ذلك المنصرف وقال عبد الله بن عمر بالحق واستكتب مع هذه الكلمات فقال يا عبد الله اكتب من هذه الكلمات يرحمك الله فقال ما يقدر ما يقدر مما يكون وأعاد عني حتى حفظ عمنا ثم شاء ان توقع في ثلثي المسلمات في ارض تحته خمسنا قال سبحان يرون انه مخاطر قوم ياس وقال ابن ابن حدثنا يعقوب بن يوسف قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا صالح بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن حرمون عن محمد بن يحيى قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه بينما انا كنت في بيت من اهل الرجل معمر بن الاسرار ويقول يا من لا يشكر شيء عن سمع يا من لا يدركه السائلون يا من لا يتبرر من حياة الوحي ادبني برجعتك وحلاوة رحمتك قال قلت بعهد هذا اعتاد الله أعيده وقال قد سمعته وقلت نعم قال فادعو به في نورك لصلاة فوالذي مسلم قبل بيده لو كنا عليك من الذنوب عدد نجوم السماء وعصى الأرض لغفر الله لك أسرع من طرفة عين وأخرجه الخليل منه في المجالسة من هذا الوجه وقد روى أحمد بن حرب بن سبري عن محمد بن معاذ رضي سفيان الثوري عن عبد الله بن حرب عن يزيد بن أصم عن أبي طالب فذكر نحوه ولكن قال فقلت يا عبد الله هذه كلام قال وسمعت قال وسمعت ربنا قال الذي يصفق بيده وكان الفضل يقول هنا عنده ونصه عند دخول الصلاة المكتوبة لا يقول أحد يقول صلاة المكتوبة إلا وإلا ذكر النور وإلا عند رفع هامش وعدد القطر ورفع الشجر فروى محمد بن عبد الله رضي عن ابي رضي المصري عن عبد الله بن ولي محمد بن عمر بن سجاد الثوري نحوه واخرج البيهقي في الدلائل قال حدثنا عمر بن مالك قال حدثنا ابو جعفر البغدادي قال حدثنا عبد الله بن الرحمن الصنعاني قال حدثنا عبد الله بن مقصود قال حدثنا انس بن عياض عن جعفر بن محمد بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتهم الملائكه في السماوات في السوايا والشمس فقال السلام عليكم على البيت ورحمه الله وبركاته ان بما يعدى من كل مصيبه وخرج من كل باء الا من لا يزال هو ان ضربت انما المحكومه ثم سواه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقال بينهم ايضا اخبرنا ابو شعبه احمد بن محمد بن عبد الاحمسي قال حدثنا حسن بن حميد بن وضيع الاخمي قال حدثنا عبد الناس بن ابي زياد قال حدثنا شيبان بن حاتم قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان الالي قال حدثنا حسن بن علي عن محمد بن علي هو ابن الحسين بن علي قال لما كان قبل وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر اليه من ابراهيم وذكر قصه الوفاه مطوله وفي الاذان ان يسمع عن السوره الى الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وذكر له التربيه روى سيف في فتوح ان جماعه كانوا مع خالد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مهدا وامر الفاضل فذكر قصه ابي مهدا لكونها رسولا قال اللهم لا يكون امامك الا الفضل وهذا يقول ان لم يزل من وجود الفضل في ذلك الوقت قال بعض الناس ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقد الاحاديث النبويه شيئا من الاثار التي وردت عن الصحابه رضوان الله عليهم ختمها بقوله وهذا يقتضي انهم كانوا جازمين يعني الصحابه بوجود الفضل في ذلك الوقت وفيما قاله رحمه الله تعالى نظر لان التاويل فرع عن التصحيح ولم يثبت شيء من الاثار الوارده عن الصحابه في حياه الفضل بل القول فيها كقول في الاحاديث النبويه فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء ولم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا شيء وقال الله عز وجل من الله على كفره الحنبلي حدثنا سعيد بن احمد بن ابي العلماء وقال الله عز وجل من الله على كفره الحنبلي حدثنا سعيد بن احمد بن ابي العلماء حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابي بن سفيان عن غالب بن عبد الله بن عبد الله بن حسن وفيه قال اختلف رجل من اهل السنه وغيرها القدم في شيء من القدر فتراضيا بينهما على كل رجل من القرائن من اهل النهج كراهه من اهل النكراهه وقال عليه من اعرابي فطبع ثلاثه وجعل على اثره فقال لو رضيناك رضيناك حسنا رضيناك حسنا فيما بيننا فقال النساء ثم جلس عليهم فقال النساء فجلسنا بين يديه فحكم على الله قال حسن ذاك القول وفي لسانه ابي ابي سفيان وهو مشهور وروى حسن بن عمر النصيبي احد المشركين قال حدثنا السيف بن قاسم عن فتح بن

أهل التصوف جعلوه رتبة من مراتب السالكين يصل به إلى مقام يسمى بدن، ثم يترقى إلى رتبة القطب، ثم يترقى إلى رتبة الغوص، أو يترقى إلى رتبة الوتد على الألقاب التي اصطلحوا عليه. وهذا معنى فاسد لا تنزل عليه الأحاديث المروية، وإنما تنزل لو صحت على المعنى العام الذي يثبته أهل السنة رحمه الله تعالى. وقال أبو سعيد في شرط المصطفى من طريق أحمد بن أبي بكر الحفار عن أسامة بن أبي بكر شرط أبو سعيد بن أبي عوف الأعمري بينما أسامة بن الجسم والناس حرم إذا اقتربوا منه اقتربوا من أحمد وقال له حسن حتى لو لم يتركوا من أحمد بن أبي بكر قال وما تعرفني يا أبا سعيد قال من قال وأعطى المفسد له فلم يبق في المجلس أحد إلا عوف وقال هذا ما قصدك وقال يا أبا سعيد عن كتاب من إيمان فأبقيت في مكه فخرجت في فلسطين فعرفت علي عائله من طريق القصر فخرجت وخرجت الى بعض السواحل على سبب الاخر فاضطرت نحو من اربعه اشهر اعرف ما اصيب من الشجر والحسن وهو اشرف المال والموت ثم قلت لهم لان على وجهي فاما انك واما انت فسرت فرقت ربي عني القصر فان ابننا اوجد الله ربيات فرفعت مصرعا فكاد اخوه من كل طاقه لنا صدوق من الربع الى اكثر من ذلك الله اعلم فبدات فخرجت من دوم فخرجت من دوم رائحه طيبه والتي يجر من دوم درجه في الوان كريم فحرست بعض طيبه ومنكم بصفه حي فعرفت الصندوق وخرجت وعرفت على الخصم ورميتها على الجالسين وعرفتهما جبالا على راسين او طيب من حجرين فسالني عن قصه اخبرتهما فقال اتقدم امامك فانك توصل الى شجره تحت ارضك منها شيخ حسن الى هذا الكان يصلي واخبر خبرك فانه يصيب غير الطريق فضغيت الى امامي شده فلم ترد علي وسالني عن قصه اخبرته في خبر منه وبدا الى اخبرته في خبر الخصم ثم قال ما صنعت قلت له اتصلني فضغط من الباب وسكن وقال لي استمر فضغط في سحابه فقالت السلام عليك يا رسول الله فقال انكم مما قالت منه ولم كذا وكذا فمرضني سحابه لا كسحابه حتى اقبل سحابه فقال ان تريدين قال في قصره قال اني فنزلت فصارت بين يدي فقال في هذا حتى قلت الى من كل سائل فلم اصب وانت سحابه قلت اسالك بالله ان كرامك الا اخبرتني عن القصر يوم فارسين وعين قال اسالك قلت أسألك بالذي أكرمك ألا أخبرتني عن القصر عن الفارسين وعن قال أما القصر فذكر الله لي شهداء البحر وأكل فيه الملائكة تملكون من البحر يتسلون به قصر به الراجين في أكفان الحرير والفارسان ملكان يقوان من روحان عليه السلام من أمر الله وأما أنا فالقصر وقد سألت ربي أن يحشرني معكم مثل منكم قال قلت هل نصف على السحابة أصابني من الفزع أو النار حتى صرت إلى ما ترى فقال الحسن لقد عاينت لقد عاينت عظيما فوقف رأيه من ثلاث بعد له قال حدثنا ابن محمد الحمداني قال حدثنا معاذ بن حرمي عن محمد بن معاذ الرسول هذه القصة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قصة وهي لا تصح. رواه مسلم وعلي وقال حدثنا ابن محمد الحماني قال حدثنا معاذ بن حرمي عن محمد بن معاذ الرسول قال حدثني الله بذلك كما هو قاسم ان سليمان بن عبد الملك حضر رجلا وطلب رؤيته له وحرق له فجعلته رسله مختلف الى من ذلك رجل يصومون ولم يكفر فلم يكفر به فجعل الرجل لا يجد بلده من داخل الرسول صلى الله عليه وسلم فما قال عليه امرا مع ان يجد بلده معهم من سليمان عليها ذكر فقبل فيها بين أحد الصحراء سجى شجر في صحيح الصحراء سجى شجر وأنا ذلك هو ذكر بن صبي قال صحيح ورجع إلى نفسه فقلت وقال إنا معي وعرفت وما ذلك قال فقصدت نحو الله تعالى سجد ثم نزل إلي وقال فعلي أمر قال يخافك فقلت له قال ما ينعم من السبع قلت رحمك الله وما السبق على قول سبحان الواحد الذي ليس غيره إلا سبحان القديم الذي لا يلد له سبحان الذي لا يلد له سبحان الذي هو كل يوم من شأن سبحان الذي يحيي ويميت سبحان الذي خلق ما يرى وما لا يرى سبحان الذي علم كل شيء بغير كائن علم كل شيء بغير علم كل شيء بغير كائن ثم قال ثم لا تقلتها فقلتها واحدثها فارسلت فلم ترى الرجل قال وحق الله بقلبي انه لتتوجع من طريق ازواجه فقلت لاتين باب سليمان بن عبد الملك فاتيت باب الرجل بإذنه وهو يأذن منا فدخلت من على الفراش كما غدا وقال استوى على الفراش بقطعه وجهه فبدل يديه حتى قعدت معه على الفراش ثم قال سحقني هو الساحر ومن سمعنا بلغني عنه الرسول يا ابن المؤمنين ما انت ساحر ولا تسحر ولا سحرتك قال لخير فما ظننت انا مسلم الا بقتلك فلما رايتك لم استقر حتى دعوتك حتى دعوتك فاقعدت كما هي على الفراش ثم قال استقني استقني حقك فاحبطت قال يقول سليمان عليه الصلاه والسلام الذي لا اله الا هو علمك هذا له الرحمن واحسن ذلك له وحده لا عليه. قال القصه كسابقتها فلا يصح اسناده. اخرج ابو معين من كليه كتاب الاسرار بريحا اخرج ابو معين من كليه كتاب الاسرار بريحا وكان تاريخ الصراط من تأريخ السراج ثم من رواية محمد بن ذكوان على ذلك وتقال إن واحد مع سليمان بن عبد الملك وكان فيه منزلة في أرض ذكر وجاء من حسن هيئته قال سلم فقال يا رجاء إنك قد ابتليت إنك قد ابتليت لهذا الرجل وفي قرب الزيت يا رجاء عليه بما وقع من ضعيف فعلا يا رجاء ومن ذلك فانزل من السلطان وروي عن ابي الحسن واما يسمع رب العالمين قالوا قيامه فسدته وقد ثبت قدمه بالكساب ولم يرجع من كان في حاجه الى اخيه مسلم ما في حدثه ولم يرجع ومن احب الاعمال الى الله فرجا ان احب الاعمال الى الله فرجا الخلق على المسلم فمن بدأ وكان اللهم من فضل عليه السلام. وهذه القصة أيضا ضعيفة لا تنسحب. ذكر الصغير مثل ابن بكار بالموفق إياه قال أخبرني السيد بن حارث الأنصاري بن ولد حارث بن سمعة مصعب بن ثابت كان من أهل الزبير وكان يصلي اليوم والليلة البركة واسم الدار قال ابن ليلة من المسجد لما خرج الناس إلى رجل قد جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أن تزرعه إلى ذلك فقال اللهم إن اختار من يمدون صائما ثم أمسيت فلا مصدر على شيء ولم يكن صائما ثم أمسيت فلا مصدر على شيء فقال اللهم إن أمسيت وأشتري التلميذ لا أطعمني هذا من عندي قال نظرت إلى رسول الله في فوق المنارة ليس فيه كيف بنا اسمعه اسعد بأبوابها الى الغد ووضع بين يدي وجلس وجل ياكل وحصبني فقال اللهم فجئت فجئت وظننت ان اهل الجنه اهلت ان اكل منها فاكلت منها ثم بين طعام مجد وطعام الدنيا ثم احتشمت فقمت فبدات الى مكاني فما ظهرت نفسي اخذ الوصف فقعت بما ورجعنا الى الرجال فقرات المصيبه فاتبعته في ايضا فبدت لا فلا ادري اين سلك فظننت منتظر وأخرج ابن عساكر هذه القصة أيضا ضعيفة في الإسناد. وأخرج ابن عساكر من طريق إبراهيم بن عبد الله بن مطلع على سبيل الله حتى لا يأتي أن أنظر أن قوام المسجد قال فيهما قوام المسجد يعني قائم يعني أن قوام المسجد قال في طريق ابن عبد الملك إن الحاضر يصلي كل ليلة في مسجده قال إسحاق بن الله يذكر وهذا أيضا لا يصح. قال إسحاق بن إبراهيم المختلي في كتاب الإيمان قال إسحاق بن إبراهيم المختلي في كتاب الإيمان إلى وحدثنا عثمان بن سعيد النعطي قال حدثنا علي بن علي المصيصي عن عبد الحميد بن بحر عن سلام الطوعي عن عبد الحميد بن بحر عن سلام الطوعي عن داود بن يحيى مولى مولى عمر فقالوا لي احوج الى الله وفي بيت المقدس وفي الاشقلان قال بينما انا اسير في وادي الارض من الامل رجل في ناحيه الوادي قال ان اصلي ليله السحاب في كل من الشمس ووقع في قلبي انه جاس النبي فاتيت وسلم قال ان قلت في صلاه الارض السلام فقلت له من انت رحمك الله فلم يرد هذه شيء فاعرف عليه قولا مرتين فقال انا جاس النبي فاخذتني رعده شديده خشيت ان خشيت على عقلي ان يذهب فقلت له ان رايت من رأيت رحمك الله أن تدعوني أن يذهب الله عني ما أريد أن يذهب الله عني ما أريد حتى أفهم حديثا قال فتعالى إنما هي دعوات فقال يا رب يا رحيم يا حليم يا قيوم يا حنان يا منان يا حي يا حي يا شرابي يا فتعالى عني ما كنت أجي فقلت إلى من بعدت قال إلى أهل العبد فقلت ولكم أتيت اليوم فقال أما من بعد محمد خاتم النبيين فلا قلت وكم من الانبياء في الحياه قال اطعم انا والقبر بالارض ان يسوعك السماء قلت ما تتقي انه الفضل قال اعتق بعام بعرفات قلت فما حدثكما قال ياخذ من شيء واخذ من شيء وآخر من شيء قلت وكم من الأبدان قال ست مراحل يحفظ بالموسم قلت وكم من أبدان قال ست مراحل قال يقول من شعري وأخذ من شعري قلت وكم من أبدان قال ست مراحل ونصون ما بين عائلة نصر الأشر في قراءة الإيمان في مصيصة ورجل في أمطاك وسبعة في سائل الأنصار المسكور الغيثة وبه ينصرون على عدوه ويهدوه الله فرض الدنيا حتى إذا أراد أن يهدي الدنيا هو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في إسناده جهالة ومتركون فلا يصح. والأسماء التي نادى فيها ودعا بها لا يثبت منها اسمه الحنان، فالأحاديث الواردة اسم الحنان لا يصح فيها شيء، وسائر الأسماء من أسماء الله عز وجل التي ثبت بها الدليل. قال ابو سعيد المنادي في الجزء المذكور حدثني احمد بن ملاعب قال حدثنا شيخ سعيد السعيدي قال اخبرني ابو جعفر الكوفي قال حدثني ابو نور الكوفي قال طردت اخو مسلم الذي مسخره في الشام وكان يقال انه من الاثار برحيم بوالي احد النصارى لي الا رحيم قد جئت والي بن مغيره بوالي قال قلت بلى قال دخلت اليوم هذا الوقت الى مسجد يصلي برشد ربي فرقي الدواري انه اذا سمعت بدن امي وسمع الدواري فرحاب لما جلس سلم على يمني وعن شمالي ثم اخبر علي فقال عليه السلام قلت من انت يا رسول الله قال انا اذا سلم لي قال قد خرج الى بيعه شديده حتى خرجت على فقال قال انا منك ووضع يده بين ثديين فوجدت وقتها بين حديثين فقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما هي اثر فرجعتك عندما دعا لي بنادي الاسماء خمسه منها العربيه وثلاثه الصيانيه فقال لو اعطي احد الى صامت يظل يرجو ودعا بثلاثه الاسماء الكفار فلم اعرفها ثم اخذ يدي ما جلست فدافع عني ما كنت انت فقلت يا نبي الله عز وجل وما يصنع ان الله ابن محمد وهو المهدي الناصر اهل الهند فقال لي هذا ما اريد الباب العاصم عبد الله فقلت يا نبي الله ما اني قد ضربت به فاعرض عني فقلت يا نبي الله كما اني ولدي قد ضربت به فاني لم اهوى احدا من الفريقين وانا استغفر الله ورسولي اي قال فاقبل عليه وجهي ثم قال لي قد احسنت هكذا فقلت ثم لا لا تعد قلت يا نبي الله حتى اضيع من الابدال احد قال نعم المسلمون رجلا منهم قد صنع لنا بين العريش والبراد والمنكر صورة الرواحي من أنطاكية والسائل مع شرط في سائل أنصار العرب قلت أنا نبي الله أن يلتقي أنت وقد طعنا عن الحقيق كل موسم في ميناء قلت فما يكون من حديثكما أنا ولا أقول من شعري ولا أقول من شعري قلت أنا نبي الله أن يرجو من قلب خلف ليست في زوجك ولا ترجو من الله أن تلدي فأصحابك وأكون معك قال إنك أن تستطيع ذلك أو إنك لا تحسب على ذلك قال بينما هو في ذلك حيث كما خرج في مصر الشجره فوات الخوض عكس بين يديه ولم ارى من وضعها وعليها ثلاثه رضيعه فمد يده ياكل وقال في كل وسلم وكل ما يليك فمدت بيده لا تكفى فهو غريب واسقى اطمئنانا وبعد ما راح وقت الايمان فيه شراب فوضع في يده فوضع في يده لم ارى احد وضعه شيئا ولا يرمي فقال سوف سئلت احدا من العشره سوف يرمي من لك ثم وضع منها فرفع من خوفي على الناس فلم ارى احدا وضعها ثم نظر الى اسفل والدي فاذا لا تتقبل افضلت فقط ما تريد من المرء وعليه رحاله وعليه رحاله ثم انتهى اليه نبي رحمه الله وذرته وذرته به لاخر الدروس الثلاثه فرجع الى المسار ومشيت على جنبي وانظر ما في الله قال ان تاتني فاصحبك الرزق معك فقال انك انك لن تستطيع ذلك فقلت كيف فقلت وكيف في لقاءك فقلت وكيف لي في لقائك قال انك اذا رايتك رأيتني قلت على ذلك قال لعلك تلقاني في رمضان مع مثل البيت المقدس واستقبلت شجرة فأخذت ناحية ودرت من الجاهل آخر استغفر ولم أرى شيئا قال فجرني أسلمت والراضي عنه وأبو جعفر الكوفي لا يرحمون هذه القصة طويلة لا تثبت أيضا روى له منها قال حدثني شيخنا أبي محمد أنه رأى رجلا فقال له من عند الله أنا فضل وعن محمد بن عمران عن جعفر الصادق أنه كان مع أبي بدأ وقال له سلام عن مسائل قال فأمرني أن أرد الرجل فلم أجده فقال لا أرد الخطر. وعن ابي جعفر منصور بن عمرو بن يقول الطوائف يشتكي فقط والقدر من مساله التناوب مع الغرباء وفي مقام الخاص بوبرين ثم قال لا تقضي. واخرج ابن عسان من طريق عمر بن بصر عن عبد الرحمن بن حبيب عن سعيد بن سعيد عن ابي طيبه عن كرب بن وفره قال فكان اخر من الشام اهل الجهاد بحضر من اتى اليه فقال اخوان المدني قلت ما اتى الى اخوان المدني قال قال ابن جيش من ان كان فاتني وجهه فقال انا قضي وذكر التسبيحات والدعوات فذكر ابو حسين بن منادي من طريق مسكره بن ابي الملك عن عمر بن عبد العزيز بن ورقه القول وبمجالسة اليمين وفي الدين من طريق إبراهيم بن طارق أن وقت عسر بن صار الحفظ وغلبشي مسلم سريع ويقول صبرني يا أنس صبرني أيام تفقد من تلك أيام أبد وصبرني أيام صار من كلمة الدوان فقال يا رب الصيام بذلك حتى محمد بن عبد العزيز صلى الله عليه وسلم أنا أمر لك وأمر لك على مسلم بن يحيى عن بشاعة بن عبيدة قال لعبيدة عن جهاد بن ابي جلد قال رايت رجلا يمشي ومرت عبد العزيز معتمدا على يده فقلت لنفسي من هذا الرجل جاهل قال فلما صلى صلاه من الصلاه قلت يا ابا حصن الرجل الذي كان معك معتمدا على يده عند القرى قد رايته يا ابي قلت نعم قال اني ارى قدرا صالحا فاتحت في القبر بشرني اني ساتي امر هذه ثم راعته فيها قلت هذا اصلح اسنان اصلح اسناني أصلح إسناد المقطع عليك يا رب. وقد جود إسناده أيضا الحافظ الذهبي في كتاب تذكرة الأخبار، إلا أن ضمرة بن ربيعة أحد رواته وإن كان صدوقا فله أوهام، فلا يكتمل منه مثل هذا المتن الذي فيه ذكر الخضر مع ما ثبت من الآية والحديث عن وفاة الخضر عليه الصلاة والسلام. وقد أخرجه أبو الحضرمي في شريحه عن يوسف بن محمد وجدنا عن ضرة أيضا وأخرجه أبو سعيد الفكري عن ابن المقري عن أبي عروبة في قولة عمر بن عبد العزيز وروينا المسلم الأول من رأي الحق إلى كلام كل مسلم من وراء الفتراني قال حدثني إليه عن قال حدثني إليه بن خالد بن عمر بن حارثة قال حدثنا المسلم بن يحيى وكان أصحاب المقاتل في الأيام قال وأتيت أبا عمر بن عبد العزيز فإذا أنا بدر بن مشهد محدثه وهو قال يحيط أبي قال ثم لم أرى وكنت أمير المؤمنين ما شرد المحدث فقال ورأيت وقلت نعم قال لك أخي الخضر يأتيني فيوفقني ويسددني وقال أبو عبد الرحمن السلمي بتصريحه في سمعت محمد بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت الله يقول كنت في شيء بني اسرائيل فاذا رجل ماشي فتعجبت ثم كنت انه فضل فقلت بحق الحق ان انت قال انا اقول الفضل فقلت ما اقول بالشرع قال ان قلت فعنت محمد قال صديقا قلت فبشر بن الحارث قال لم يخلف بعد القتال قال لم يخلف بعد ومثله قلت باي وسيله رايت فقال بكلمه يومي وقال أكون عليه في الدنيا حتى لنا رب المحكم قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الحديث قال قال حدثنا محمد بن صالح بن بريد قال يا رسول الله صحيح قبل إنهم كفروا لما كفروا من جيش قال لم يخلف بعد ومثلا قلت ما تقول في أحد قال صديق وما تقول في أبي ثور قال رجل قال الحق قلت أنا بأي وسيلة وحيدة فقال بتلك اليمن وقال أبو الحسن بن جهضم حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا محمد بن صالح عن مسلم بن حارث بن حارث قال كانت في حجرة مصر تغلقها إذا أردت معي من الكتاب وجدت ذات يوم فتحت الباب ودخلت وإذا شخص قال لي صلي فراعني وقال لا أقرأ أنا أخوك أبو العباس الخضر قال اشتقت له وعلمت شيئا فقال قل استغفر الله من كل ذنب كنت منكم وعدت إليه وأسألوا التوبة وأستغفر الله من كل عقد عقدت على نفسي ومسحته ولم أفي به وذكر عهد مولي التحدي بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يمنعكم أن تذكروا أن تذكروا ذنوبكم بكلمات أخو الخضر فذكر نحو الكلمات المذكورة في حكاية بشر رواه معي أحمد الحسن بن مقسم في وهذا الحديث الذي ذكره معاذ بن نغير الحنبلي احد علماء الحنابله حديث ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه معي عن ابي الحسن بن مقسم عن ابي محمد الحبيبي قال سمعت ابا اسحاق بن مقسم الثاني يقول وإن القاضي فعلمني عشق كلمات مع صاحبه اللهم إني أسألك الإقبال عليك والإصرار إليك وكان أن ترى تصيرة في أمرك والنهار في طاعتك والمقرد على إرادتك والمبادرة في رحمتك وفي هذا بمعاملتك والحسن والتقدير إليك. قال أبو الحسن بن جهم حدثنا الخطيب قال حدثنا بشر قال حدثنا الخلدي قال حدثنا بن مسروق قال حدثنا عبد المراه الرياض قال قال الفضل ما كنت اظن ان لما بني الا ولا ارض ورسول صنع في امام المسجد والناس فوقع فوقع فاسمعوا منه الحديث وشافوا جالس ناحية المسجد فقال لما شان هؤلاء قد يسمعون هذا الوقت قال عما كنت عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان يسمعوا الى عز وجل قال ان يسمعوا الى عز وجل قال نعم حكم ان قال الفضل بارك عليك ان لما يؤذي ان اعرفهم وكنت يحكم معروف في الكذب. وهذه الحكايه حكايه باطله وبها يتعلق قول من قال ماذا يفعل لعبد الرزاق من يسمع من الرزاق يعني من يدعي انه يتلقى الهامه من الرب سبحانه وتعالى فانه لا يحتاج الى سماع الحديث من الامام الكبير عبد الرزاق بن حمام الصنعاني كما هي طريقه بعض ادعياء التصوف. وعن الحسين بن قال من قال حديث فسبقت الناس وقطع في فرقه الكفار وانقطع وانقطع في فرقه الشاب وانقطع في فرقه الفلق الشاب فاخذ بيدها الاخر منه فلما رجل قال للاهل في الناس منا انك هلك فاوحنا الى ابي الحسن فظني ولكم على ذلك وحمد الله له فقال ما هلك وقد رقى القبر قال لما قد جئت اليك قال بما فعل صاحبك فقال حسن بن والد كنت في مسجدي فدخل علي رجل فقال قد اتيت هديه ثم رجل فلا وقعت اليك فاتيك هديه ثم اقبل عبد الله ان ابك لم تظني قال عني قد راى القبر مرتين. قال من قصيد الحسن بن والد كذبه واخرج ما سلك من قبل نبي بن زراد قال انسان صحيح لا بن زراد انا ولما كان شابا بقي رجل مخطوبا منهما فقال له لا تخشى اخوانك وراء الطاقه ونخيف بدنا نبره وهو على حاله وقال لي الم انهك عن مشيان اخوان القران قال ثم التبت فلم ارى فكان لو شق فدخل بها فقيل لي انهم قوي فرجعت ولم اسالهم اميرا ولا اشيك باله ولا اسالهم هذا ذكر ابن اتحاد بن زرقه تاليه عبد الله بن عمر هو كلام في سوره عظم من ترى قال ابو بن رضي الله عنه ولا يدرك الا كلام هو انه قبل رواه معين بن ميسره تعرض من يحصل عنه وروى ما في اخبار ابراهيم بن ابي قال ابراهيم بن الشرف بن بشار قال ابراهيم بن ادهم صحبت هشام قلت يا ابا اسحاق اخبرني عن ابي امرك قال ابن هشام فقبل الي الصيد فقربت يوما فاثرت ارنبا او ثعلبا فبينا انا اخبرك بهذا بني ادم من ذاك راي ابراهيم بهذا اخبرك فبهذا امرك فبدأت ووقفت ثم تناولت واخبرت كتابه وبعد ذلك مررت مع ترياته من قرقوس الصوت والله ما بهذا خلقت ولا بهذا خلقت فقال فنزلت وغادرت وهذه لي رعبا فاخذت تلك المقصود فلبستها ولفات فلبستها ولفات اليه فرس ما كان معي وتوجهت الى مكه فبين اخاك ما يجد على الغد من يسير ويسمعه من عام المزاد فلما امسى رسول القبر حضر شفتيه كلاما فنظر الى بنائه طعاما ومع في شراب فاكلت معه وسير وكن قل هذا الامام معك كان اسم الله الاعظم ثم رافع عنه وبقيت وحدي فغنى انا ذات يوم مستوحي من الوحده دعوه الله فاذا شخص اخذ في كل جلده فقال الانسان تعطى صراعا فقوله فقال لي لا ضرر عليك انا اقول فانتظر وذكر عبد المهيب بن زهير الحق بن حنبل في جزء الجماعه وفي اخبار الفضل عن احمد بن حنبل قال قلت لبيت المقدس قرات القبر والمياس وعن احمد قال كنت اهل المجال من قبل فقالت لي احمد بن سمع من السماء قلنا لك راض عنه وعن احمد بن حنبل انه قال الى مكه وصحب رجل قال صحى بنفسه انه قال قال من جوز ما قرا ما جاء عن احمد لا يذكر هذا عن احمد طلب للرضي عن معروف الترقي انه قال احمد عن قبل ومن اين يصيب هذا عن معروف وقال في ايام تفسيره او يعقبني عقب ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف اثارا عن التابعين وتابع التابعين وكبار الصدر الاول في القرون الثلاثه تتعلق بالخبر لا يصح منها شيء وما صح منها في قصه سفيان ابن عيينة لا يجزم بأن ذات الرجل الذي قال له ما قال هو الخضر، فالقول فيها كالقول فيما سبقها من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقال وحينا في تفسيره قولي عبد بن أم قولي قولي عبد بن أم من المدينة الصلاة أن الله من القبر وكان في نعمه وكان في شيخ وعن شيخ الله من القبر وحتى الله في الله من حكم وأن القبر أن في العرب ذلك وسكا. قال ويكون بعض من القبرية يتولاها بعض الصالحين على قدم القبر ومن قول بعضهم في كل زمان القبر. قلت هو وحديث مسلم يدل ان الخضر مشهور حيث مسلم، يعني ان سلم به دل على ان الخضر مشهور، يعني اذا سلم بان لكل زمان خضر عندئذ يكون الخضر الكبير معه. نعم. قلت وحيد مسلم يقول ان الخضر المشهور معه. قال وحيانا كان رسول من هذا الحديث هو عبد الله بن عباس يحمد بن الله يحفظ اصحابه في انه يجتمع في الخضر. قلت وذكر في حافظ الخضر العراقي شيخنا ان شيخ عبد الله بن يسال اليقين لا يحفظ ان الخضر حي. قال ذكرت له عن سلمان في عهد البخاري وحفظ غيره فلذلك فرد وقال من قال انه ما تفرد عليه. قال فلان وجهنا عن الخطاب موته وأدركنا من ذلك الداعي أنه يجتمع في الخضر من المقاطع على مسلمة الأسرة الذي ولي قضاء المالكية زمن الطائف ضرقوا ضرقوا زمن الطائف ضرقوا وكان كثير من أهل العلم ينكرون عن ذلك والذي يميل إليه من نفسه من حيث الأدلة القوية هنا فلا يحكم العوام باستمرار حياته ولا يحكم عارض شيئا من هذه الدرجه من اهل العلم اخبار الكتاب الدراسه الباري لا يقال حتى الناس اذا واعيتهم بطرق علميه على سبب يقبل الاخبار ما لا يصنع في المجموعه فانه على هذا الصوره